الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أزكى الحديث كلام الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الموعد مع درسي تعليق على شرح الطريقة المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وندخل على القسم الخاص بهذه الرسالة. يعني هذا المبحث الرئيسي في الرسالة، يعني هذا الذي أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية أن يؤلف هذه الرسالة مقدمة في أصول التفسير، أن يبين طرق التفسير، مراتب وطرق التفسير. وهذا كما قلت لب الرسالة. ما سبق كله كان طبعا تأصيلا كلام عظيم ومهم جدا، يعني بيان فيه ما استطعنا، لكنه قبل أن ندخل أيضا إلى هذا القسم من طرق التفسير، نحتاج أن نبين بإيجاز التعريف بطرق التفسير. من رحمة الله عز وجل وحكمته أن يسر القرآن للذكر، فقال جل شأنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير الله عز وجل للقرآن يشمل تيسير ألفاظه للحفظ والتلاوة، وتيسير المعاني أو معاني للفهم والتدبر، وتيسير أيضا للعمل والاتباع. وهذا القسم الأهم بعد الأول والثاني لا شك. نعم، أن تحفظ وتتلو، تفهم المعنى، تتدبر ما فيه، ثم أن ييسر لك العمل والاتباع. وهذا كله من تيسير الله عز وجل، وهو هذا العلم من أوله إلى آخره، ويختم بالاتباع والعمل، ولا يكتفى بالحفظ والتلاوة ولا حتى بفهمه وتدبيره فقط. وكل فيه خير، لكن هذا الذي العلم الذي عده العلماء حتى للعالم أنه كان يعمل بهذا العلم. ومن تيسير الله عز وجل للقرآن أن ييسر تيسير تفسيره أيضا وبيان معانيه واستخراج فوائده وأحكامه. ويسر الله عز وجل ذلك بطرق يتيسر بها الطلاب والمتعلمين والدارسين أن يدرسونها. وهذه الطرق يعني هي المنارات كما يقال، أو يهتدي بها طالب العلم ليعلم كيف يعني يفسر، أو يعني كيف يفهم القرآن وتفسير القرآن. فهذه الطرق أيضا يميز بها بين الخطأ وبين الصواب في التفسير، يميز فيها بين الراجح والمرجوح. قد تعرضنا لبعض هذه الأمور في الأسابيع الماضية. لذلك لهذا العلم أئمة أيضا وهداة يهتدى بطرقهم ومناهجهم في هذه المسألة. فالأصل في بيان طرق التفسير هو أشهر حديث في ذلك دائما مشهور عن ابن جرير، أو ذكر مروان بن جرير في تفسيره من طريق يصل به إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان الأثر فيه كلام لكن المعنى هذا مستقر عند علماء التفسير. قالوا: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. وهذا الأثر عن ابن عباس: التفسير على أربعة وجوه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ويرجع ليش؟ للعرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. قلنا أول إسناد في انقطاع، لأن أبو الزناد لم يسمع لابن عباس. أنا ما أتيت لكم بالسند كاملا لكن اختصارا يعني، لكن الرجال ثقات، لكن في انقطاع ما بين أبي الزناد وبين ابن عباس رضي الله عنه. لكن هذه المعنى تلقاه العلماء بالقبول. انتبهوا من هذه المسألة، تلقاه العلماء، وذكر ابن جرير في تفسيره، وتلقوا هذا المعنى بالقبول، بل اعتنوا بهذا المعنى كثيرا، شرحوه وأصلوه وفصلوه. أما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، الذي يحصل به العلم الضروري من دلالة الخطاب، أي ما يقول الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا صريح في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لا يعذر أحد بجهالة هذا الخطاب، كل من يقرأه يعلم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك، طبعا اذا بلغوا بلاغا صحيحا. وكذلك قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا احد لو قرأ هذه لا يعلم ان القتل محرم الا طبعا لو جاءت مستثناه. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل. هذا تفسير لا يعذر احد بجهله بان جاء النهي عن الزنا وقربان الزنا ايضا كمقدمات لذلك. وهذه ايات لها دلالات ظاهره، هذا من امور الدين المعلومه بالضروره. لذلك لا يقبل من احد يقول لا الزنا غير محرم، الخمر غير محرم، السرقه غير محرمه. هذا لا يعذر احد بجهله بذلك طبعا الا لو دخل الاسلام جديدا حديث عهد، هذه مسائل اخرى. لكن نقول هنا ما دام بلغه بلاغا صحيحا يعني كتاب المصحف موجود، قرأ الكتاب هذا الآيات هذا، وحتى كمان لو لم يقرأ أصبح الآن في أمور معلومة من الدين بالضرورة. المهم أن هذا تفسير لا يعذر أحد بجهلته، هذا المقصود هذا. لكن طبعا لو أعجمي لم تصله فلا يسأل، وهو في أعاجم لا يعلمون الخمر حرام، أسلم ودخل ولا يعلم أن الخمر، ما أحد بلغه أن في خمر حرام. ده في واحد دخل عليه رمضان ولا يعلم أن رمضان يصام، يعني هو أسلم ودخل عليه الشهر وما أخبره أحد أن ده شهر صوم. هو في بلاد مش هنا افريقيا وامور اخرى في معظم لا يعلم ذلك. بعض المراه تسلم والزوج ما زال على الكفر وهي لا تعلم ان لابد ان تفارقه. فانتم بس لانكم تحمدوا الله على ما تعيشون في مجتمع اسلامي، لكن الذين يسلمون جدد في امور كثيره لا يعلمونها. وقد تظن انت انه يعجب انه كيف لا يعلم ذلك. بعض يسلم ولا يعلم ان في 5 صلوات في اليوم والليله، بيعلمها بعد ما يسلم، فممكن يجلس فترة كمان على ذلك. فهذا المهم إن هذا التفسير لا يعذر أحد بجهالته. أما التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها، هذه المعرفة اللغوية، لأن القرآن نزل باللسان العربي المبين، فعلى العرب فصحاء من كانوا يتبارون بالأشعار والنثر وغير ذلك بالعربية، فخاطبهم الله عز وجل بأحسن ما يعرفون من الفصاحة والبيان. لكن علم اللغة واسع ومفردات اللغة كثيرة تتفاوت فيها العلم أو تتفاوت الناس في العلم بها وإدراك المعاني. ولذلك حتى ابن عباس وترجمان القرآن لما روى أبو عبيدة في فضائل القرآن، أبو عبيد وابن جرير في التفسير أيضا والبيهقي في شعب الإيمان من طريق إلى سفيان الثوري إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن طريق مجاهد أيضا، كنت لا أدري، ابن عباس يقول كنت لا أدري فاطر السماوات والأرض، ما فاطر السماوات والأرض، كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها. فهنا ابن عباس هو يعلم يعني إيش فاطر السماوات والأرض، يعني خالقها، الفاطر الخالق. لكن هنا الفطرة أخص من الخلق، الفطر بتسكين الطاء، الفطرة أخص من الخلق. بمعنى الأعرابي لما قال أنا فاطر، أنا فطرت يعني ابتدأها، مبتدئ الخلق. فهنا فاطر السماوات والأرض يعني مبتدئ خلق السماوات والأرض، ليس فقط الخلق، ده مبتدئ ذلك. وهنا قال ابن عباس يقول ما كنت أعلم فاطر إلا لما الرجل قال أنا ابتدأتها. وايضا ليس هذا فقط، بل ده ابن عباس تعلموا ان في بعض المرادفات في اللغه عرفها بعض العرب وبعض العرب ما كانوا يعلمونها. ايضا ما ورد عن حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي قصه داود وسليمان في الحكم، لما قال بينما امراتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، كل واحدة بتقول إن اللي خده الذئب ابن الثانية، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، يعني إيش إنه، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. لأن خلاص هو علم أن الكبرى مش هيهمها ما ابنها مات، أو الثانية ابنها أصلا هي تعلم أن ابنها أخذ الذئب، الصغرى الآن اللي خايفة على ابنها حقيقة قالت الآن لا يقتل خلاص يبقى معها لكن لا يموت، ف فلما هو الذي هي اللي قالت ذلك، وهذا من فقه وتعليم الله عز وجل لسليمان وفقه، يعني انه لما قالت الصغرى اعطاه اياه، مش كلام مش هنا. قال ابو هريره ايش في الحديث لما سأل، قال والله ان سمعت ان يعني ما يعني ان من غير ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المدية، ما كانوا يعلموا السكين الا المدية. فالحديث قال هنا اول الحديث يقول ان اول ما سمع ابو هريره بالسكين في هذا الحديث، مع ان الايه في سوره يوسف واتت كل واحده منهن سكينا، يعني الايه فيها سكين، لكن كان العرب يقولون على السكين المدية. هو لا يقصد انه كان المشهور عندهم المدية، وقد تكون بلغات اخرى السكين، ان القران نزل بالسكين ايضا. ف الشاهد انه هنا انه ايضا في ابن عمر ايضا كان يحكي قصه تحريم الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في قصه كده الى المربد فقال اذا بازقاق المربد فيها خمر، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، قال وما عرفت المدية الا يومئذ، العكس ما كان يعرف المدية الا يومئذ، فامر بالزقاق فشقت بالمدية، الشقاق اللي هو كان وعاء من الجلد بيكون فيه الخمر لما حرمت الخمر يعني، فقال لؤنت الخمر وشاربها وسقيها وبائعها ومبتعاها وحاملها والمحمول اليه وعصيرها ومعتصرها واكل ثمنها. هو يقصد ابن عمر هنا ما كنت اعلم بالمدية الا هذا اليوم، والمدية هي سكين ايضا. فلنقول هذه الامثله تظهر لك تفاوت العرب في استعمال المفردات اللغويه ومعرفه المعاني، سواء ابن عمر قرشي صحيح وابو هريره دوسي، لكن خفي على كل واحد منهما ما اشتهر عند الاخر. يعني ابو هريره ما كان يعرف بالسكين يعرف بالمدية، وابن عمر ما كان يعرف بالمدية يعرف بالسكين، وكلهم عرب لذلك ايضا. طب هذا التفسير الذي لا ايش اللي كان عند العرب، اما التفسير الذي يعلمه العلماء وهذا الذي توقف فيه العلم القول فيه على العلم بالأدلة من الكتاب والسنة والاستنباط والإجماع والخلاف والنسخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، كل هذه من العلوم والأدوات التي لابد أن يكتسبها أو يكتسبها العلماء بتعلمهم طبعا وتفقهم في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح لديهم علم كثير فأصبح يعرفون به تفسير الآيات. وهذا العلم هذا التفسير الذي يعلمه العلماء فقط، لا لأن المعرفة فقط لا، ده أنت هنا لابد لك من أنك تعلم ما يعني تفاصيل ذلك أيضا. قال تعالى مثلا في الحق وآتوا حقه يوم حصاده، طب كيف إيش الحق المقصود؟ لا لا لا لا يعرف المراد إلا من كان عنده علم بأحكام زكاة الزروع والثمار صحيح وهكذا. أما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب الذي لا يبلغ الله عز وجل لأحد من البشر، أو حقيقة صفات الله عز وجل، إما الغيب أو حقيقة صفات الله عز وجل، ما تقول إليه الغيبيات من الجنة والنار وهل يوم القيامة، متى تكون الساعة، كل هذه الأمور التي اختصها الله عز وجل أو تفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا لا نتكلف فيه ولا نسأل عنه حتى نتعلمه. طيب إذن الواجب في كل ما سبق إيش الذي لا يعلمه إلا الله، الواجب فيه أن نكل علمه إلى الله تعالى ولا نتكلف الحديث عنه، فقد حرم الله عز وجل الكلام بغير علم، وهذا من أجل الأمور التي يوقع فيها المرء نفسه إذا تكلم على الله عز وجل بهذه الأمور، فهذا تكلم بغير علم. أما الذي لا يعذر أحد بجهلته فأمره ظاهر وبين خلاص. وأما تتبقى وجهان هنا في التفسير، لا ما يعلمه العلماء وما تعرفه العرب، وهذا الذي اجتهد فيه العلماء وهذا الذي دونت فيه التفسير لهذا النوع الثالث والرابع، وايا كان يعني وجهان التفسير الذي لا يعلمه الذي ما يعلمه العلماء وما تعرفه العرب من كلامها، هذا الذي كما قلت اجتهد فيه ودونت التفسير وصنفت لجمع بقى المرويات والاقوال والتقريب والتحرير والتيسير ذلك. و إجمالا قبل أن ندخل في التفصيل، أجل مراتب طرق التفسير لا شك أن أجل طرق التفسير وأحسنها تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ومن تبعهم من الأئمة الربانيين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب، ثم تفسير القرآن بالاجتهاد المشروع، بالاجتهاد المشروع. والحق اللي لابد تفهمه شيء، إن هذه الطرق ليست متمايزة. يعني إيش؟ يعني ليست متخالفة. يعني إيش أيضا؟ لا، بينهما تداخل واشتراك. لا تجد أحد يفسر من العلماء إلا لو فسر بالقرآن، فسر بالسنة، وأتى بالصحابة وبالتابعين وبتابع التابعين، وقد يجتهد في بعض لو كان محررا يعني ليس ناقلا فقط، ويأتي بلغة العرب أيضا. فتجد أهل التفسير، أهل التحقيق من أهل التفسير استعمل كل هذه التفسير أو هذه المراتب، أسف، استعمل كل هذه المراتب وأتى بأمثلة قد تكون، لكن لا شك بتقديم اللي قلناه في المراتب هو المقدم بذلك. يعني ممكن تجتمع في المسألة الواحدة كل الطرق، يفسرات بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ويفسرات بالتابعين والصحابة قبله والتابعين والتابعين، ثم يفسرات باللغة العرب. وهذا كله لا شك توكيد. وقد يأتي طبعا هو لن يلجأ للاجتهاد ما دام التفسير قد انتهى في المراتب الأولى غالبا، إلا لو كان هناك فيه اجتهاد في بعضها أيضا. لكن المؤمن قد يجتمع في المسألة الواحدة من مسائل التفسير هذه الطرق المتعددة التي يقول بها. كذلك أيضا الاجتهاد في التفسير هذا متنوع، يعني له أنواع الاجتهاد في التفسير حسب أدوات الاجتهاد اللي بيستخرج بها طيب وطريقة الاستدلال. وهذه من بعض العلماء يسمونها التفسير بالرأي. والشيخ هنا في آخر يعني القسم الأخير هنا تكلم عن مسألة التفسير بالرأي وتحريمه وغير ذلك أيضا، لكن هو حق لتقسيم الرأي انقسم إلى محمود ومذموم. والذين قالوا بالتفسير بالرأي المحمود له شروط يأتي في مقامها، والذين قالوا بالمذموم أيضا بيانوا ذلك أيضا. لكن طبعا من أجل الشروط في التفسير المحمود بالرأي، تفسير بالرأي المحمود، أولا صحة التفسير في نفسه، يعني التفسير صحيح بالمعنى اللي بيقوله، صحة الدلالة عليه اللي انت بتستدل بيه عليه يصح، وعدم مخالفته لدليل بنص أو إجماع، إنك لا تخالف دليل بنص أو إجماع. طبعا هذه تحتاج لإلمام وطرق يعرفها أهل التفسير وطالب العلم، لكن من أراد أن يتقن فمسألة التفسير هذه طبعا بيتعرض لهذه المسألة. طيب هذا كله كانت يعني مقدمة فقط بإيجاز كمان أيضا عن الـ هذا الجزء. ندخل في قول المؤلف، قال فصل: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. وانتقل سريعا إلى السنة أن نبين، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. قال: والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب التفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بما تحكم؟ بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد، إن كان في كلام طبعا هذا الحديث. طيب، هنا ذكر في هذه القطعة، إن كنا سنكتفي بالجزء الأول في الغالب بتفسير القرآن بالقرآن اليوم، لأنه تفصيل ذكر تفسير القرآن بالقرآن ثم ذكر تفسير القرآن بالسنة. وقلنا أن هذا الفصل هو من أجل الفصول الذي أنشئت بسببه الرسالة الذي قال ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير. فلذلك أراد أن يبين أن أحسن طرق التفسير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والمستقر عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله يفسر بعضه بعضا، وتفسير الآية بعضها ببعض يكون له أنواع أو على أنحاء. الأول أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل، يعني يأتيك في الآية لفظ مشكل وفي نفس الآية بيان لهذا اللفظ المشكل أو الكلمة المشكلة فيدل لك على المعنى. فالمصير أنك أولى من أن تطلب من الخارج ستأتي بالتفسير من الآية، وهذا يسموه عند الأهل الأصول التفسير بالدليل المتصل. وهذا انتبه ستجده في الكتاب ويجد في السنة. يعني أمس كنا في الدرس كان أيضا هناك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر، ثم قال البر حسن الخلق، فقال البر لما سئل البر حسن الخلق ففسره بالمتصل، وسيأتي في السنة. هنا في الآية أن يأتي التفسير في الآية فيكون متصل، وهذا عند الأصوليين يسمى إيش المتصل؟ التقييد المطلق. التقييد المطلق صح، رقبة ورقبة مؤمنة، فكأنه فسر رقبة مؤمنة، المؤمنة فسرت الرقبة قيادته، أو تخصيص العام أو تبين المجمل، كل ذلك يكون. يبقى هذا النوع الأول أن يأتي التفسير من الآية الكلمة المشكلة في نفس الآية، أو الثاني أن يكون الدليل ليس في الآية، يكون في آية أخرى، يعني أشكل في آية في موضع وفسر في موضع آخر. وهذا طب كيف؟ إما بدلالة اللفظ، بدلالة السياق، بدلالة من الدلالات الأخرى. يعني إشكال في الآية في لفظ، مش في الآية طبعا، في لفظ أو في التفسير تطلبه من موضع آخر فيتحرر لك المقصود. طيب، أو يكون التفسير من لغة، مما يسمى لغة القرآن. لغة القرآن انتبهوا، مش لغة العرب نقصد، لا لا، لغة القرآن. تذكروا الزينة لما قلنا ما وردت في القرآن إلا شيء الخارج، فهنا هذا مقصود لغة القرآن. يعني إيش؟ أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآن، يعني أن يكون مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب أنك تفسره مورده في القرآن دائما بهذا المعنى. من استقرأ الآيات كالمفسرين وغيرهم يعني، فوجدوا أن هذه اللفظ يأتي في القرآن بهذا المعنى في كل موضع، فيسمى هذا التفسير بما يسمى لغة القرآن. وهذا الموطن الثالث. الموطن الرابع أنك تفسر القرآن بالقرآن، من القرآن بالقرآن، أن يكون التفسير راجع لما يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية، طبعا ليس دليلا متصلا ولا منفصل ولا عرف لغوي، لا، لكن مجموع مفسر يفهم من مجموع فهمه لآيات لها تفسير مثل هذا الأمر في هذا الأمر. طيب الأخير ده يعني إيش؟ لأنه نقول مثلا أشهر يعني المثال ده بيوتا به في الشراح أو يعني في التفسير، في هذا المثال الأخير اللي هو إنه تفهم آية بمجموع الآيات، حديث ابن عباس اللي يسمى حديث الفتون، كنا قد أشرنا عليه، وأصلا في قوله تعالى فتناك فتونا، قصة موسى عليه السلام. إيش الفتون؟ ابن عباس لما فسر حتى عنده يسمى حديث طويل كده مشهور في القراء له، يسمى حديث الفتون، فذكر معنى الفتون الذي جاء في قصة موسى في الآية أقصد، قال بكل ما جاء تتبع مواطن قصة موسى، فوجد أن موسى عليه السلام جاءته يعني وقفات مواضع مختلفة فيها نوع من الافتتان كما يقال أو الإشكاليات يعني، فجمعها ابن عباس فسمى هذا الحديث الطويل تفسير لمعنى فتون، وفتناك فتون، من أول لما أمه أرضعت ورمت وألقي في اليم، ثم أخذه الفرعون والتقطه، ثم فكان في دارهم، ثم لما كبر وقتل الرجل ثم خرج خائفا يترقب، ثم توجه تلقاء مدين، ثم تزوج وكلها، ثم رجع مع موسى عليه مع هارون وفرعون. كل هذه ابن عباس تتبع، فقال الفتون هذه وفتنك فتون جاءت بمواضع الذي تعرضت له موسى أيضا. فمنها أيضا ابن تيمية مثلا نفسه في قول في تفسير قول الله عز وجل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا. طبعا أنت لو تتكلم في العقيدة عندنا ألم ترى إلى ربك، صحيح؟ طيب هل هذه معناه أنك ترى النظر؟ لأن الآية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله لجعله ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا. ابن تيمية نفسه يفسر الآية على أنها من دلالات القدرة، قدرة الله وعظيم وبديع صنعه، وليس المقصود الرؤية إلى ذات الله. لأن ظاهر ألم ترى إلى ربك، قال هنا المفهوم منها من الرؤية هنا ليست المراد بها ظاهر التفسير، لا نفسر الرؤية هنا ليست مسألة صفات الله عز وجل بل قدرتي على خلقه. طبعا بعضهم يقول لك تأولت، لا هنا تتفسير ليس تأويلا عن الظاهر، ويقصد هنا إنه تتبع الآيات في هذه في هذا الموطن فسر بعضها بعضا، فعلمنا أن المقصود هنا ليست مسألة الرؤية لذات الله عز وجل، بل المسألة هنا على قدرة الله عز وجل أيضا. فهذا مثال كما قلنا في الموطن الرابع اللي كان موجود أيضا. ومنه أيضا أن يكون تفسير الآية كما قلنا أحيانا بجزء منها الأولاني قلناه، صحيح؟ اللي هو جزء يفسر منها متصل، أو لا يكون تفسيرا متصلا أنا آسف، بل يفهم من الآية، يعني يفهم تفسير الآية من الآية نفسه، كما فهم ابن عباس في سورة الكهف من قوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس وأنا من القليل الذين يعلمون ذلك، قال ويقسم كانوا سبعة أصحاب الكهف وثامنهم كلبهم. طب أخذ منين؟ قال من السياق، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، جعل الرجم بالغيب في الأولى والثانية وما جعل في الثالثة، فدل على أن الصواب في الثالثة. السياق، دلالة السياق جعل السياق هنا دع له أن إيش أن يأتي، فهنا جعل أن يفسر الآية من الآية أيضا، وهذا من الرابع كله، هذا كله من القسم اللي تكلمنا عنه أيضا. وقد يقوم بدلالة آية أخرى، قلنا لك قال تعالى واهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم فسرها بالآية التي تليها غير المغضوب عليه، اليهود فسرتها قول الله عز وجل غضب الله عليهم هم المغضوب عليهم فهم اليهود هنا. طيب هذا كان في الرابع. الثالث كان إيش؟ لغة القرآن، صح؟ ولغة القرآن كما قلت مهم جدا أنك تفهم، لذلك المسألة تفسير بحر كبير، أنك لا تكون على علم بلغة القرآن. وده طبعا أصحاب أهل التفسير اللي تتبعوا واستقرأوا فيجد كلمات معينة تكررت الألفاظ في القرآن ولها معنى، كل ما تتكلم لا كلمة هذه تأتي لا يقصد بها معنى، فهذا الذي يفسر به لغة القرآن، وهذا من باب الاستقراء، والبعض يسموه يعني كأشباه والنظائر أيضا في ذلك أيضا، يعني قل لي ففيها كتب من هذه المسألة يسموها الأشباه والنظائر، والبعض سماها من باب التواطؤ والوجوه أيضا، أيا كان يعني ابن الجوزي له كتاب في ذلك والوجوه والنظائر. وممكن يفسر يقول لك باب الاثنين، يعني يقول لك الباب، يقول لك مثلا باب الاثنين باب الثلاث، يعني الكلمة دي جاءت انتظر، يقول لك الكلمة دي جاءت على معنيين في القرآن، الكلمة دي جاءت على ثلاث معاني في القرآن، الكلمة هذه جاءت على باب واحد في القرآن. طبعا من أراد أن يتتبع الكتب هذه مفيدة جدا لأن فيها استقراء، فيأتي من الكلمة هذه جاءت على المعاني الثلاثة، فما تستقرأ لغة القرآن تعلم أن لم تخرج عن ذلك، فأنت تفيدك في الحصر الأقوال والترجيح لو جاءت معنى واحد كما قلنا في الزينة مثلا وهكذا. هذا حتى ما أعيد مسألة الزينة أن تكلمنا عنها من قبل، لكن هو يصح هذا المثال بذلك أيضا. ولذلك مهم جدا في التفسير أن تنظر إلى لغة القرآن في هذه المسألة أيضا. وهنا ما زلنا في هذا التأصيل في ذلك الأنواع التي قلناها الآن، لكن لا شك أن تفسير القرآن بالقرآن هو أجل طرق التفسير وأرفعها قدرا وأحسنها، لذلك اجتهد العلماء في ذلك في بيان معاني القرآن والتماسها. لكن أنا أريد أن أبين نقطة مهمة جدا بيخطئ فيها البعض. لابد أن نعلم أن تفسير العلماء للقرآن على نوعين، قرآن للقرآن، تفسير العلماء للقرآن بالقرآن على نوعين. نوع مستنده النص الصريح في القرآن اللي احنا قلنا تكلمنا في بعض الوجوه منه اللي قلتها الآن، ونوع ثاني تفسير اجتهادي غير معتمد على نص صريح في مسألة التفسير. البعض يظن أن تفسير القرآن بالقرآن لابد يكون القرآن مفسر بالقرآن نصا، لا، ده ممكن يكون في تفسير القرآن بالقرآن اجتهادا. فالبعض يقول لك ده تفسير القرآن بالقرآن يقف كأنه، لا، ده اجتهاد من العالم أنه فسر هذه الآية بهذه الآية، ده يسمى تفسير بالقرآن اجتهادي غير معتمد على نص صريح لكن لما يأتي النص الصريح من القرآن بتفسيره هذا يعتبر، يعني هذا يعتبر تفسير مستند النص. يعني قال الله عز وجل صريح: والسماء والطارق، صحيح، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. أنت ما تعلم أن الطارق إيش هو إلا ما قال الله عز وجل النجم الثاقب، فأصبح البيان من الله عز وجل على المراد بالطارق هو النجم الثاقب. هذا نص صريح في المسألة ليس لأحد أن يخالفه. يبقى هذا إيش؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن مستنده النص، النص الصريح أيضا. طب الثاني تفسير اجتهادي. اجتهادي يعني إيش؟ هو تفسير القرآن بالقرآن لكن ليس نص صريح. اجتهادي منها قول الله عز وجل أولا نزل قول الله حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لم ينزل من الفجر أول الآية في أول مرة، لما نزلت الآية قال حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نزلت متأخرة. هذا في صحيح البخاري من حديث سهيل بن سعد لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض من قلت الأبيض حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الأبيض، أنا قلت غطأ في الأول، كل أشرب حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أبيض من الخيط الأسود، ما تتغلطش اللي أنا بقوله تاني مع الناس، ماشي، مش خلاص عشان أنا كده فتفتحوا معايا في الموضوع. طيب خلاص حديث سهل، قال إيش؟ ولم ينزل من الفجر، انتبهوا في الحديث عند البخاري، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم، لما حديث ما شوف رجله خيط أبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فهم بعد ما السنة ما تشمسوا كنت رأيت فرأى فحتى فأنزل. طبعا لما جاء يسأل السنة قال إن قفاك العريض، إنما يقصد الله عز وجل أو إنما هو مقصود الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنزل قول الله عز وجل، قال هو النهار، قال إنما هو الليل والنهار، فنزل قول الله عز وجل من الفجر. فلما نزل من الفجر علموا أنه يعني به الليل والنهار، مش أنه يرى الخيط وخيط، لا، إنك خلاص، لا خلاص موجود. فهنا إيش؟ فنزلت من الفجر. طيب هنا يعني يقصد به الليل والنهار. طيب ثم عندنا في كما قلنا في تفسير متصل وتفسير منفصل. أنا هاتي بأدلة أخرى، قلنا المتصل هو من الآية والمنفصل آيات أخرى. طب من المتصل حتى يعني يزيد الأمثلة تفيد أكثر، اللي هو تفسير المتصل من القرآن، احنا ما زلنا القرآن بالقرآن، تمام. قال تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم فسر الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بين الله المتقين بذكر أوصافهم، هذا متصل. آيات يعني متصلة نزلت، صحيح؟ طيب ممكن تكون الآية مفسرة في موضع ومفسرة في موضع آخر. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. طيب في النحل ثم في الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم، إلى آخر الآية. هنا يدل على أن سورة الأنعام نزلت بعد النحل أم لا؟ لأن الله عز وجل قال في النحل من قبل، في سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل أيضا، صحيح؟ طيب، وأيضا في سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طب إيش اللي يتلى علينا؟ نزل قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة كنا لنا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير بأنه رجس أو فسق من غير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أيضا هذه نزلت بعد ذلك. فهذا سهل، ليش؟ أنك تتتبع المواضع فتعلم تفسير هذه بتلك. ومن أجل من كان يعني متخصص في ذلك هو ابن عباس رضي الله عنه، كان يعني ينتزع ذلك انتزاعا، وحتى أن عمر يقال أن عمر كان لما يراه يسأل ابن عباس عن الشيء في القرآن ثم يقول له: غص أو غص يا غواص أو غص غواص، يعني هي يعلم ابن عباس بيغص في القرآن ويأتي بذلك. كان وهذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. إذن النوع الأول كان مستنده النص. لو النوع الثاني من التفسير القرآن بالقرآن دخل فيه الاجتهاد، دخل فيه الاجتهاد. هنا الاجتهاد بين ان بعمل على استخراج الدلالة تبان مع الآية الأخرى. مع انا وقفت والله، هو النت كان فيها مشكلة، يبدو الكل خرج من النت ودخل مرة أخرى. عندنا كلنا بص بيقفل عليا برضه كل ما الميكروفون يقفل، بس أنا الكل عنده مشكلة، لأن أنا أشوف ولا أنا بس اللي عندي مشكلة وأنتم ما خرجتوش. ليش؟ أنا في الصوت دلوقتي أيضا؟ هو الكل خرج تقريبا اعتقد. هم يخرجوا تاني هم. في صوت عندكم؟ طب بس اكتبوا لي لو في صوت. طيب في صوت عندكم؟ طيب انا بس هو يبدو ان التليجرام فيه اشكال، انا شايف كله بيخرج. في هجوم على التليجرام ولا ايش؟ ماشي مش انت انا لسه ببتدي اليوم ساعة ايش؟ حاضر شايف الناس خرجوا ولا راحوا على الفيس؟ ظاهر انا داخل عمر عن عمر، لكن عشان مش عارف ادخل مع جهازي هحاول ادخل مع جهازي، بس انا هاكمل. طيب حاضر، بس انا بس عايز ادخل عشان التسجيل يظل. بس لما هو الصوت وصل لكم طيب، هو انا مش عارف ادخل من عندي، بس اعتقد الصوت خلاص عندكم على التليجرام، يعني هستمر التسجيل والله اعلم ان شاء الله. مش عارف. طب احنا فين؟ طيب الحمد لله. وايا كان بقى، القصائد، احنا وقفنا عند مسألة التفسير الاجتهادي في القرآن، هذه مهمة جدا. طيب لذلك التفسير الاجتهادي يعني يحتاج إلى دلائل حتى يعني ينزل منزلة اليقين، أو يعني دلائل حتى يفيد العلم اليقين في ذلك أيضا، إلا أن ممكن يكون على مرتبة الظن الغالب فقط، ولا ينزل إلى منطقة اليتيم اليقين. و لذلك ما يذكر في تفسير القرآن بالقرآن قد يكون صحيحا لا خطأ فيه كما قلنا، وقد يكون ما يدخل في اجتهاد المجتهدين، فقد يصاب وقد يصيب وقد يخطئ. طيب هو يبدو في مشكلة في التليجرام عموما، يعني احنا بنسجل ايضا، في اخ دخل فالأردت من نكمل خلاص، وباقي قليل ننتهي من بعض الأمثلة او طيب اخر شيء يعني انا محسسين ان انا بعذبكم. طب خلاص اخر شيء وخلاص، عناية العلماء بتفسير القرآن بالقرآن، انا تجاوزت عن بعض الامثلة وامور عشان الوقت يعني، ونقول ان العلماء يعني اعتنوا بالتفسير القرآني بالقرآن، وخاصة ظهر ذلك في ابن عباس وتلامذة ابن عباس، مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم، وكثير من المفسرين كابن كثير والشنقيطي وأمور هذه، ولذلك في تفسيرات خاصة فقط بالقرآن بالقرآن. يعني لو أردتم تفسيرات جمعت فقط تفسير القرآن، اعتنوا بتفسير القرآن بالقرآن، منها مفاتيح الرضوان للصنعاني، وتفسير نظام القرآن لعبد الحميد الفراهي الهندي، وتفسير القرآن أيضا بكلام الرحمن لأبو الوفاء الهندي ثناء الله الهندي، كل هذه وأضواء البيان طبعا أشهرهم في ذلك للشنقيطي. هذه انواع، هذه الشهره انه كان تفسير القران بالقران. لكن انا اخر شيء في هذه المساله من اخيرا وصل. طيب تفسير انواع التفسير القراني بالقران، ساذكر يعني انواع ذكر حتى اضواء البيان الشنقيطي فيها، انك تفسر القران بالقران على انواع كثيره، منها تفسير احدى القراءات لغيرها، يعني قراءة تفسر قراءة، كقراءة مثلا ابن مسعود، قراءات كثيرة لابن مسعود، حتى إن مجاهد يقول، مجاهد طبعا تلميذ لمن؟ لابن عباس، يقول لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج إلى أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ليش؟ القراءات يفسر بعضها بعضا، القراءات كما مثلا في قراءة مثلا 3 أيام متتابعات مثلا، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، قراءة كانت يعني، وحفصة أعتقد عائشة ومعها أمهات المؤمنين كانوا يقرأن أو يقولون ذلك. فأقول إن دي قراءة، القراءات هذه تفسر يعني، كانت تفسر مفسرة طبعا. وأيضا تفسير القرآن بما ثبت من الأحرف السبعة، وهذه منها اللي أنا قلتها الآن، للأسف دي مش إحدى القراءات، دي أحرف السبعة الأولى، قراءات قراءة وقراءة يعني، الأولى المثال اللي أنا قلته في الثاني، تفسير القراءة بما ثبت من الأحرف السبعة، قراءات حفصة وعائشة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، صلاة العصر، قراءة ابن مسعود، والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، قراءة أيمان مقاطع الإيمان، قراءة ابن كعب وأي ابن كعب، الذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فيهن، جعل فيهن، قراءة سعد فإن كان له أخ أو أخت من أمه، وهي مقصود به الأخوة من الأم، أيضا قراءة ابن عباس لا جناح عليكم تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، بيسموها قراءة تفسيرية، لكن هذه قراءة تبين لك تفسير القرآن إيش؟ قراءة جابر فإن الله من بعد ذكرهن لهن غفور رحيم. فهنا كل هذه الحروف هذه وما أشبه ذلك صارت مفسرة للقرآن، وقد يجد بعض التابعين يقولوا ذلك، وإن كانت هي في الصحابة أكثر طبعا من ذلك، إن هم الذين اعتنوا بذلك أيضا. ف من انواع تفسير القران ايضا تفسير اللفظ بما هو اشهر منه، او تفسير المجمل وتقييد المطلق الى غير ذلك من بعض الامور ذكرها الشنقيطي. لو راجعته في مقدمة التفسير ذكر الانواع هذه كلها، يعني اوصلها حوالي 11 نوعا. ف ولكن هنا مهم جدا في مسألة ختاما، يعني في مسألة التوسع في تفسير القرآن بالقرآن، ان بعض العلماء توسعوا فيه فدخلوا في تكلف، يعني اصبح هناك تكلف ظاهر، خاصة ان بعض المبتدعة ارادوا ان دخلوا فيه من باب بيان معتقدهم، وزاد ذلك كثير من الجبرية ونفاة الصفات ونفاة الحكمة والتعليل والكثير من انحرافات المبتدعة يحاولوا تفسير القرآن بالقرآن ليصلوا إلى معتقدهم في ذلك. وهذا طبعا لا يدعى، وأيضا لا يمكن أن ينسب أنه تفسير إلهي، قلنا هذا تفسير اجتهاد ومردود عليه أيضا. ذلك عشان يجتهد في صحة تفسير القرآن بالقرآن لابد صحة المستدل عليه، صحة وجه الدلالة كما قلنا، ولا يعارض ذلك دليلا أو نصا ثابتا في هذه المسألة. طب ختاما أخذ مثالين لتطبيق لما قلناه في مسألة، قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم صح ويستغفرون لمن في الأرض. طيب هيفهم ما عموم الاستغفار صح ولا إيش؟ فيرد إلى المحكم وهو قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا. إذا لم يأذن الله عز وجل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، والله لا يغفر أن يشرك به. فإذا الملائكة هنا يسبحون بحمد ربي ويستغفرون لمن في الأرض، هذا لو قلنا عام أو تقول أنه خصص أو مطلق وقيد أيا كان، يعني قال أنه ويستغفرون الذين آمنوا، فهذا يبين لك تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه طبعا من الأهمية أنه قيد هنا، مش إحنا قلنا في أنواع قالها الشنقيطي بس أنا تجاوزت حقها فيها. وأيضا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. طب ما الذي سئل موسى من قبل؟ قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فيظن هنا جاء هذا يبين هذا أيضا. ثم قال أيضا من ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب إيش اللي كسبت القلوب؟ لم يصرح بما كسبت القلوب، فيأتي هنا عقد اليمين بالنية لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إلى آخر الآيات. فهذا تفسير ببعض المعنى، هذا تفسير انه ليس كل ما تكسبه القلوب، لان ما تكسبه القلوب اعم من عقد الايمان، لكن هذا تفسير بالبعض، لكن الشاهد هذا كله تفسير من القران ذلك. ونقف عند تفسير القران، نسال الله عز وجل ان يلهمنا في ذلك التوفيق والسداد. واقول قولي هذا واستغفر الله سبحان الله واتوب اليك. Evet. Aynen. Sıla o şey.